نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يبارك لنا فيما نتعلم وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يجعلها قربة لنا عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتقى في قلب سليم. ما زلنا مع أهلية الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، وبلغنا إلى موضوع الشاب الكذلك. الشاب قال العراقي رحمه الله تعالى: وذي لدودي ما يخالف الفقه فيه الملل، الشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللحديث مفرد الرب فقط، ورد ما قال بفرض الثقه كالنهي عن بيع الولاء والهبه، وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي، واختار فيما لم يخالف ان من يقوم بالضبط ففرضه حسن او بلغ الضبط صحه او بعد عنه فمما شد فطرح ورد. هذا كلام العراقي الشاب عندما بعد الصلاه رحمه الله تبارك وتعالى، وقد يناقش احيانا كما قلنا. قال الشاب عكس المحفوظ، عكس الشاب المحفوظ، والشاب هنا قال ما يخالف الثقة فيه الملل، فالشافعي محقق، يعني هكذا قول الشافعي، أن يخالف الثقة مجموعة من الثقة، أن يخالف الثقة الملل، يعني العدد الكبير، أن يخالف الثقة العدد الكبير، هذا هو الشافعي. وهناك أيضا الشذوذ ما يخالف الثقة من هو أكثر منه ولو كان مثله في العدد، لكنه أعلى من المرسل. فالمهم أن يخالف الثقة من هو أوثق منه سواء رتبة أو عددا، أن يخالف الثقة الأوثق منه رتبة أو عددا، كأن يكون ثقة وخالف ثقة سبتم أو ثقة حافظا أو إماما أو ما شابه ذلك. فمخالفة الثقة من هو أوثق منه من حيث الرتبة، أو مخالفة عدد، هذا يقال له الشاذ عند الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. يقول هذا ما حققه الامام الشافعي رحمه الله تعالى. قال والحاكم خلاف ما اشترط، الحاكم عنده الشذوذ هو من فرض به الثقه ولو لم يخالف، يعني لم يشترط ان يخالف ذلك الحاكم، وانما من فرض به الثقه يعتبره شاذا أو لا نقول يعتبره شاذا، ترى من ذاكرين في العبارة كل يسميه شاذا، انفراد الثقة يسميه شاذا. قال والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، يعني لم يشترط أن يخالف، أن تكون مخالفة لمن هو أفضل منه. قال والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللحديث مفرد الرافي فقط، مفرد الواو فقط إذا كان مثبتا أو غير مثبت، طالما أنه تفضل فهو شاذ ولو لم يكن. إذا الآن ثلاثة أقوال، القول الأول لنقول الخليل، الخليل يقول على قال الشاذ هو من طلب به أحد القوات بغض النظر هذا الرافي ثقة ضعيف، بغض النظر هذا ما قال الشافعي ذلك، قال الشافعي عندي ما يخالف الاتفاق، الشافعي عندي ما يخالف الاتفاق. إذا ممكن أن يقال عند الحافظ الشافعي يقول من نوع صحيح، إذا انفرد الاتفاق بالحديث فيكون الحديث عنده ويشهد يسميه شافعي وهو صحيح عنده. طيب القول الثالث قول الشافعي، أي أيضا الخليل الخليل كلمة شاف أو فرد اتخاذ أو فرد بعيد، فإن كان الذي فرد اتخاذ يقول عنه شاف صحيح، وإذا فرد به بعيد يقول شاف بعيد. إذا الاختلاف ما فيه اختيار الكلمة، اختلاف على كلمة شاف. القول الثالث للشافعي، الشافعي يقول الشاف من يخالف الثقة، الثقة من هو أوثق. طبعا هو ذكر العدل انك عقل او رتبه. اذا عند الشافعي الشذوذ ليس ضعف، الشذوذ ضعف. اذا اردت ان افرق الان بين كلام الشافعي والحديث والحاكم، فالشافعي عنده ان الشاف ما يقال فيه ثقه جماعه من الاتفاق، اذا هو ضعيف من الكلام. بينما الحاكم يرى ان الشاف من فرد به الثقه، اذا قد يكون ضعيف وقد يكون صحيح. والشاف عند الخليلي هو من فرد به الامر، سواء كان ثقه او غير ثقه، فان كان ثقه صحح اذا لم يكن ثقه ضعف. وازيد ان اقول لكم انا اختلف ان نجمع الدرسين معا، تكون راحة في هذه المسألة الثانية. واضح؟ طيب الوهم يرفع يده ما قبل الراحة في هذه المسألة الثانية، ما راحة في الدرس الأول. واضح؟ ارفع يده. طيب لا شك أن هذه المسألة متشكلة، فحسنت عدلت، وهذا المسألة الذي يأتي مباشرة. نعم يا أخي يتفضل الطلب. طيب قال والحاكم والخلاف فيه ما اشترط، وللخليل مفرد الراوي فقط. ورد الاقرب اقرب مذكور منهما الخليل والحاكم. من الذي رده؟ ابن الصلاح. اي مرد ابن الصلاح قبل الخليل وقبل الحاكم، اذا الخليل قبل من؟ قبل الشافعي. وهذا الذي يعني Yeah. الورث الشرعي اليوم بالنسب او بالمصاهره. هناك سبب ثالث في هذا الولايات الولاء. واذا قالوا اسباب ميراث الوراء ثلاثه، كل من في مربى وميراثه وهي نكاح وولاء ونسب. فلو قدر ان عدد من الجهود ثم عدد من وجه الله ثم هذا العدد وفقه الله وصار عند مرضيته ثم مات العدد ولم يكن له ورثه الا زوجته، فزوجته تقول الا تنتقم الربع ما اخذ الله، مع انه لا علاقه به لا بالعدد ولا خال ولا ما في علاقه نسب وبينه، لكن تجده بولاء اجده ولا ولاه لي. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قول القول منه. أبو رافع لما أراد أن يجعله النبي على أموال الزكاة يعني على الزكاة التي يجمعون الزكاة من أوجه منها كما قال الله تبارك وتعالى والصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. جاء عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث طلب من النبي ان يجعلهما يجعلهما صلى الله عليه وسلم يعني على الصدقه يجمعان الصدقه يعني عاملين عليها حتى ينال شيء من الزكاه لهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لمحمد ولا لقلبك حرام تحرم عليكم الزكاه ونعم. ثم جاء الإمام الزهري يقول عن بكثرة ما رأى الزهري رحمه الله تعالى لم يكن تؤمن به. فالزهري تقريبا تستطيع أن تقول هو الإمام على الإطلاق الله الذي روى عن أحفظ ما طبع النبي صلى الله عليه وسلم حيث جمع للحديث ورواياته. يقول مسلم تفرق الزهري بتسعين سنة بتسعين حديث رواه خالد رحمه الله تعالى. ولذا ترون أن بعض أهل البدع يهتمون كثيرا بالطعن في أبي هريرة وفي السنة. يعني هم تقريبا بيت الحديث يقول أن عنه في ثلاثة غالبا الزهري وأبو هريرة والبخاري. أما أبو هريرة رحمه الله تبارك وتعالى تفرد الزهري بتسعين سنة. نعم. طبعا هو في خلاف في الرواية، بعضهم يقول تسعين بعضهم يقول ستين أو سبعين سنة، لكن بغض النظر والله حتى لو خمسين كونه يتفرد بها الإمام الزهري هذا شيء عظيم. نعم. قال وقول مسلم روى الزهري تسعين فردا كلها قوي، هذا الكلمة حديث صحيحة كلها قوية، تسعين حديث صحيح تفرد به الزهري الإمام رحمه الله تبارك وتعالى. قال واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرده حسن. اختار من؟ ابن الصلاح الذي اختاره ابن الصلاح. قال واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرده حسن، يعني إذا الانفراد الآن تكلم عن الحديث الذي انفرد به راويه، إذا انفرد به راوي الذي يسميه الحاكم شاذا ويسميه الخليلي شاذا. قال واختار ابن الصلاح فيما لم يخالف، فيما لم يخالف يعني الثقة بغير مخالفة. الشافعي قال الشاذ ايش؟ ان يخالف الثقة من هو اوثق منه يعني الملأ العدد الكبير. طيب قال واختار ابن الصلاح فيما لم يخالف ان من، يعني من روى حديثا انفرد به ولم يخالف، يقرب من ضبط ففرده حسن. يقول هذا المنفرد اللي هو على قول الحاكم ما ينفرد به الثقة، على قول الخليلي ما ينفرد به الراوي ثقة كانت كان أو غير ثقة. يقول ابن الصلاح ما في مشكلة، الذي ينفرد به الراوي زين يقبل إذا كان إيه؟ إذا كان ضابطا لحديثه، إذا كان ضابطا. قال يقرب من ضبط وفرده حسن. شوف يقرب من ضبط، إذا عندنا ضابط اللي هو خلنا نقول الثقة وفوق ثقة ثبت ثقة حجة ثقة إمام ما شابه ذلك، يقرب من بطن يعني شنو؟ يقرب من بطن يعني الحديث الحسن اللي هو ليس الثقة الثقة ولا الضعيف وإنما وسط يقرب من بطن. قال وفرده حسن أيضا يقبل، يقبل تفرده. إذن عندنا الإمام يقبل تفرده، الثقة يقبل تفرده، حسن الحديث أيضا يقبل تفرده. قال تفرده حسن أو بلغ الضبط يعني ضابط ثقة ثبت مثلا، أو بلغ الضبط فصحه، أو بعد يعني عن الضبط، أو بعد عنه عن الضبط فمما شد وطرح فطرح وضرب. إذا قال ابن الصلاح يقول شوف أنا سأحكم بينكم، الشافعي قال ماذا؟ قال ما خال فيه الثقة من هو أوثق منه هذا هو الشافعي. الحاكم قال من فرض به الثقة، الخليلي قال من فرض به الراوي ثقة كان أو ضعيفة، ابن الصلاح اختار قول الشافعي ورد قول الخليلي والحاكم. ثم فصل قال أما الانفراد الذي يتكلم به الحاكم والخليلي وسموه شاذا وهو من فرض به الراوي، قال فهو على ثلاثة أحوال. إذا كان هذا المنفرد ثقة ثبتا فصحح، أي صحح روايته وأقبلها. إن كان دون ذلك لكن قريب من الضبط فأقبل روايته واجعلها من قبيل الحسن حديث الحسن، وإن كان ضعيفا سميه شاذا ما عندنا مشكلة، لكن لا تسمي انفراد الثقة شاذا. واضح؟ إذا ابن الصلاح يوافق على قضية وهي أن لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، ولذلك قبل أن تكون رواية الضعيف إذا انفرد شاذة ما عنده مشكلة، لكن يقول لا أقبل أن انفراد الثقة تسميه شاذة، لأن حتى كلمة شاذ تحيل في الضعف مباشرة. صح ولا لا؟ لما يقول هذا حديث شاذ على طول تميل الناس إلى أنه إيش؟ ضعيف. والشذوذ زين ولا ما هو زين؟ ها؟ ما هو زين؟ أبدا، الشذوذ ما هو لا ليس بطيب. سن؟ مخالفة، نعم الشذوذ مخالفة، الشذوذ مخالفة، ولذلك على كل حال طبعا الحاكم يخالفك. يقول الشذوذ الانفراد. طيب؟ لكن على كل حال ابن الصلاح يقول إذا أبيتم إلا أن تسموا الانفراد شذوذا فسموا انفراد الضعيف شذوذا نوافقكم. يقول إن أبيتم إلا أن تسموا الانفراد شذوذا فنقبل هذا في انفراد الضعيف، أما انفراد الثقة الثبت لا نقبل أن يسمى شذوذا، وكذلك انفراد من هو قريب من الضبط كذلك لا نقبل أن يسمى شذوذا. بماذا خلصنا الآن إذا؟ أن الشذوذ عند الشافعي هو إيش؟ ما خال فيه الثقة من هو أوثق منه، وذهب الحاكم والخليلي إلى أن انفراد الراوي شذوذا شذوذا. طيب، واختلف في أن الحاكم يرى انفراد الثقة فقط بينما الخليلي يرى انفراد مطلقا، واختار ابن الصلاح قوله الشافعي، ثم رد عليهم بذكر أمثلة من الحديث الشاذ الصحيح المتفق عليه، ثم بعد ذلك قال وإن أبيتم إلا تسموا الانفراد شذوذا فسموا انفراد الضعيف شذوذا نقبله، أما انفراد الثقة وانفراد القريب من الثقة فهذا لا نقبل أن يسمى شذوذا، فإن كان انفراد الثقة فصحيح وإن كان انفراد القريب من الثقة فهو حسن. في سؤال؟ يقول أهل العلم المنكر والشاذ. الآن سيأتي كلام عن المنكر، نبدأ عن المنكر ثم ننقل كلام العلم. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى المنكر، قال والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلقه، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر نحو كل البلح بالتمر الخبر ومالك سمى ابن عثمان عمر. قلت فماذا؟ بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه. المنكر هنا قلنا الشاذ والمنكر. الشاذ والمنكر، الشاذ ماذا يقابله؟ المحفوظ. والمنكر المعروف. المنكر يقابله المعروف. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول القلوب جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. طيب، فعندنا إذن شاذ عكسه محفوظ، منكر عكسه معروف. قال والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلقه. يعني الآن القسم الأول قال إيش؟ قلنا الشاذ، قالوا المفرد اللي هو الحاكم والخليلي. الآن جاءنا البرديجي رحمه الله تبارك وتعالى وقال المنفرد به راوي يسميه منكر، وهذا أيضا يعني يرجعنا إلى قضية مهمة وهي لا مشاحة في الاصطلاح، وأن اصطلاح المتقدمين قد يختلف في بعض الأشياء فيما تسالم أو تقريبا تسالم عليه المتأخرون. المتقدمون كانوا يسمون حديث الثقة إذا انفرد به يقول عنه منكر، نقول عنه إيش؟ منكر أحيانا إذا انفرد الثقة برواية، كما أن الحاكم يسمي إذا انفرد الثقة شاذ ويسميه كذلك الخليلي شاذ، كذلك بعض أهل العلم كان يسمي مفرد الثقة يسميه منكرا، وهذا أيضا نقل عن أحمد وأبي حاتم الرازي يقول عن الفرد منكر. طيب، ولا يقصد منكر يعني ضعيف مطلقا، وإنما هكذا يعني لأن الأسماء كما قلنا في ذلك الوقت يعني كل عالم يأتي باسم من عنده، ما في اصطلاحات معينة، ما في كتب مؤلفة في المصطلح بحيث أنه يرجع إليها. يعني أول مؤلف في المصطلح على المشهور يعني غير اللي هو الرسالة الإمام الشافعي التي ذكر فيها يعني أبواب من أبواب المصطلح رحمه الله تبارك وتعالى، لكن على المشهور أن أول من ألف المصطلح هو من؟ الرامه رمزي. طيب، في القرن الرابع الهجري، ثم بعد ذلك توالت يعني التأليفات الخطيب ابن الصلاح والحاكم وغيرهم. نعم، قال ومنكر الفرد كذا البرجيجي أطلقه، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر. يعني يقول ايش قلنا احنا في الشذوذ؟ ماذا قلنا في الشذوذ؟ يقول ألم نقل في الشذوذ إذا انفرد به الثقة، إذا انفرد به الحسن، إذا انفرد به الضعيف؟ هذا نقوله أيضا في المنكر. واضح؟ إذا ابن الصلاح يقول أيضا لما نأتي نتكلم عن المنكر هناك من قال من أهل العلم أن المنكر من فرد به راويه بغض النظر ثقة أو ضعيف أو حسن. ابن الصلاح يقول ايش قلنا احنا في الشاذ؟ ما قلنا إذا انفرد الثقة فهذا صحيح، إذا انفرد الحسن فهو حسن، إذا انفرد الضعيف فهو شاذ. يقول كذلك المنكر، إذا انفرد الثقة فهو صحيح، إذا انفرد الحسن فهو حسن، إذا انفرد الضعيف فهو منكر، كالذي قلناه تماما. نعيد كلامه مرة. قال والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلقه، يعني البرديجي أطلق على المفرد فرد منكر هكذا. يقول والصواب في التخريج، يعني الصواب عندي يقول في كلامي الآتي، يقول ابن الصلاح إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، يعني نقول به ما قلناه في الشاذ، نقول في المنكر ما قلناه في الشاذ، فهو بمعناه بالضبط. يقول لا فرق عندنا بين الشاذ والمنكر، يقول فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. من الشيخ؟ ابن الصلاح يقول كذا الشيخ ذكر. ثم ضرب مثالا قال نحو كل البلح بالتمر الخبر، هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل البلح بالتمر. هذا الحديث مفرد، هذا الحديث مفرد، تفرد به أبو زكير يحيى بن محمد، تفرد به رجل قال له أبو زكير مو زكريا، زكير. يقول أبو زكير تفرد بهذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالوا وهو لا يحتمل التفرد بضعفه. وإذا قال النسائي هذا حديث منكر، قال هذا حديث منكر، لماذا؟ لأنه تفرد به أبو زكير، قالوا أبو زكير ضعيف. إذن الأصل في المنكر أن يطلق على تفرد من؟ الضعيف. إذا تفرد الضعيف قالوا له منكر. نعم، طبعا الآن الاصطلاح الحادث الآن يطلق المنكر على ماذا؟ على إيه؟ عكس المعروف، عكس المعروف اللي هو مخالفة، قلنا الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، المنكر أن يخالف الضعيف الثقة سواء بالكثرة أو بالرتبة، أن يخالف الضعيف الثقة يقول له منكر. هناك أن يخالف الثقة الثقة، شاذ، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه شاذ، أن يخالف الضعيف الثقة قالوا له هذا أشد من الشاذ. إيش تبون تسمون؟ قالوا نسميه منكر. طيب هذا من اللي قالوا خلنا نسميه منكر؟ المتأخرون. أما المتقدمون لم يصطلحوا هذا الاصطلاح، فكانوا يطلقون لفظ المنكر على تفرد الضعيف مطلقا، يقول أي حديث يتفرد به ضعيف نقول له منكر، أي حديث يتفرد به ضعيف نقول له منكر. نقول من خالفه؟ لم يخالف أحدا، ولم يخالف أحدا. قال احنا عندنا اذا خالف الثقه، قال احنا عندنا غير، احنا نطلق المنكر ولو لم يخالف الثقه، لو تفرد الضعيف نقول له ايش؟ منكر، ولو لم يخالف الثقه. بل ان بعض اهل العلم يطلق المنكر على تفرد الثقه، كما قلنا ان بعض اهل العلم يطلق الشاذ على تفرد الثقه. انتم معي ولا رحتوا بعيد؟ معي اعيد كيفها؟ ايش اللي فيها؟ كيفك؟ في احد يحتاج اعيد؟ طيب، قال والمنكر الفرد كذا البرديجي اطلق. من يشابه كلام البرديجي؟ الخليلي. كان الخليلي في الشاب يشابه كلام البرديجي في المنكر. طيب، قال والصواب في التخريج اجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، نفس اللي فصلناه في الشذوذ، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر نحو، يعني مثاله حديث كلوا البلح بالتمر. الخبر هذا يعني ممكن سماه مالك، عفوا النسائي، قال هذا حديث منكر. لماذا؟ تفرد به ضعيف، ولو لم يخالف ثقة، لم يخالف ثقة هنا وإنما تفرد، لكن وهو ضعيف. فقال الإمام النسائي إيش؟ هذا حديث منكر، مع أن ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى يقول عن هذا أبي زكي، يقول هو رجل صالح، يقول رجل صالح، وأخرج له مسلم لكن في المتابعات، وحديثه منكر، يعني إذا انفرد. وصالح في المناسبة كلمة صالح إذا أطلقت ولم تقيد، بس قالوا رجل صالح غالبا عند أهل الجرح والتعديل يريدون أنه صالح في دينه، يعني ما يكذب، ما هو صاحب بدعة، في خير، فيه دين، لكن لا يلزم أنه يحفظ. إذن هذا توثيق إيش؟ عدالة، وليس توثيق حفظ. صالح توثيق عدالة وليس توثيق حفظ، هكذا في الأصل. والبعض قد يطلق صالح على الضعيف عنده، كما هو حال يعني أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى يطلق صالح، لكن في الغالب في استخدامات أهل العلم إذا قالوا هذا رجل صالح يريدون يعني في دينه وليس في روايته، والرواية لها شأن آخر. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.